أخواني المرأة عورة ما في البخاري. طيب مسلم، مسلم ما في. طيب ابن ماجة، ابن ماجة ما في. النسائي، تعال هو النسائي ما في. النسائي ما في. أبو داود كيف ما وجدته؟ كل كتب الستة، أبو خالد مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كلها، ها بس للترمذي. طيب ما قالوا في الترمذي، ده في الترمذي يا جماعة، حديث موجود في الترمذي يا إخواني، دوروا عليه في الترمذي. ما عليكم الترمذي؟ ما وجدته في الترمذي؟ موجود في الترمذي. ها يا أستاذ عشان كده احنا سوينا واجب. انا اريد المرأة عورة بهذا اللفظ. كثير لكن هذه ما شاء الله. سجل اسمها ما شاء الله. لا في الترمذي موجود، في الترمذي موجود إخواني، الحديث موجود في الترمذي المرأة عورة برقم 1173. طيب ولا يوجد في في فيما عدا في كتب الستة. طيب أخرجوا لي حديث أي امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها، أي امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها. ها المساء ما في. أي امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها. بخاري ما هو فيه، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. ابن ماجه ما في. النسائي ما في. أخرجوه لي من النسائي، لا يوجد في الكتب الستة، لا يوجد. أخرجوه لي من النسائي، من النسائي. ها مو موجود في النسائي؟ في النسائي برقم كم؟ برقم كم؟ 5000 في أي باب؟ ها؟ أهو إيش هو ده؟ تبي تقرأ ولا ما تبي تقرأ؟ إيش وش مكتوب عندهم؟ ما هي مشكلة، أي امرأة زادت أدخلت في شعرها هو الحديث نفسه. أي امرأة زادت أدخلت، ها؟